الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وجوب الإيمان بالقدر عند الشدائد والكرب. فالمؤمن إذا آمن بالقدر حق الإيمان سلمه الله تعالى من هذه الشدائد العظيمة، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد قال ربنا تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فما من شيء في الكون كله يكون إلا بتقدير الله سبحانه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، عليه الصلاة وأتم السلام. وهذا الإيمان العظيم والركن الركين من الإيمان، الإيمان بالقدر، له أربعة أركان. أربعة أركان لا بد أن نحققها حتى نؤمن بالقدر كما أمر الله وأمر رسوله. أولاً، أن نؤمن بعلم الله المحيط، بأن الله أحاط بكل شيء علماً، أحاط الله تعالى بكل شيء علماً أزلاً وأبداً. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال جل ذكره: الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما. أحاط ربنا تعالى بتسلط اليهود المجرمين وأعوانهم من الكفرة والظلمة على إخواننا في غزة، وما كان ذلك إلا عن علم من الله سبحانه. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، عليه الصلاة وأتم السلام. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يجوز لأحد أن يترك الأخذ بالأسباب ويحتج بالقدر، فإن الله نعم أحاط بكل شيء علما، وما من شيء في الكون إلا والله تعالى كتبه وشاءه وخالقه وسبحانه، ولكن أمر الله بالأخذ بالأسباب، خاصة في مدافعة الكافرين. ولذلك ربنا قال في آية عظيمة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تباركت يا ربنا وتعاليت، ما من شيء في البر ولا في البحر ولا في الجو ولا في ظلمات الأرض إلا والله أحاط به علما. سبحانك ربي ما أعظمك. هذا الركن الأول، وهو الإيمان بعلم الله تعالى. أحاط الله تعالى بكل شيء علما، سواء من أفعال عباده أو أفعاله جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته، أزلا وأبدا. لا يعزب عن ربنا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه جل ذكره. ثم الركن الثاني الإيمان بأن الله كتب كل شيء في كتاب عنده. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب. وقال تعالى: كل في كتاب مبين. كل شيء كتبه الله تعالى، كل حركة وكل سكنة وكل سعادة وكل سرور وكل غنى وكل أمر يقضيه العباد أو يحدث عليهم كتبه الله سبحانه جل ذكره. حتى قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما من الجنة وإما من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال أيضا: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين أجمعين من أهل السعادة يا رب العالمين. فيا أيها الأحبة الكرام، الله أعلم كل شيء في الكون، بل علمه سبحانه وكتبه قبل أن يخلق الخلق بأمد بعيد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق وما هو كائن قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام. تباركت ربي وتعاليت، كتب ربنا خطبتنا هذه ومجلسنا المبارك هذا في هذه الساعة بأسمائنا وأسماء آبائنا وأمهاتنا رجالاً ونساءً وصغاراً قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف عام. أي علم هذا العلم العظيم، وأي إحاطة هذه الإحاطة الجليلة. فهؤلاء اليهود الملاعين لا يخفون على الله ولا يعجزون ربنا تعالى، لا هم ولا أعوانهم أبداً. ربنا أحاط بهم علماً، وربنا كتب ذلك في كتاب، وكل شيء بقدر الله، وأيضاً كل شيء لحكمة عظيمة شاءها الله سبحانه. إن نبي الله موسى لقى نبي الله آدم فقال له: أنت آدم أبو البشر؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال: نعم يا موسى. قال: فلما أخرجتنا من الجنة ونفسك؟ قال: يا موسى، ألم تجد هذا مكتوبا علي في الكتاب قبل أن يخلق الله الخلق؟ قال: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلبه في الحجة. ثم ثالثا الإيمان بمشيئة الله النافذة، مشيئة الله النافذة. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فربنا مشيئته ماضية، والله تعالى أحياناً يجري على عباده الصالحين بل على أنبيائه الكرام أقداراً مؤلمة، لما في ذلك من حكمة عظيمة، ولما يكون من ورائها من خير عظيم لا يحيط العباد بذلك علماً، ولكن أحاط الله به علماً. فهذا البلاء العظيم الذي وقع على إخواننا في غزة وفلسطين، والله شاءه الله وقدره، وكان عن علم منه وكتبه في الأزل، سبحانه وبحمده، ولا يخفى عليه شيء من حركات أعدائنا ولا تآمراتهم ولا تدبيرهم. وربنا شاء ذلك لحكم عظيمة لم نحط بها علما، وإن ظهر لنا شيء يسير من هذه الحكم الجليلة. رابعا، وهو الركن الرابع، الإيمان بأن الله خالق كل شيء. خلق الله الأمن والحرب والسلم والكره، خلق الله تعالى السعادة والحزن، خلق الله تعالى الملائكة والجن، خلق الله الجنة والنار، بل كل شيء الله خالقه. قال تعالى عن نفسه: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فما من شيء في الكون إلا والله خالقه. خلق ربنا العباد وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. أنت الآن توحد الله وغيرك من الكفرة الفجرة يسبون الله، أنت تحب المؤمنين وتدفع آلامهم وغيرك يتفنن في أذية المسلمين ويحاربهم. الله تعالى خلق كل شيء، ربنا تعالى عظيم، فربنا رب جليل سبحانه وبحمده. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كانت وصايا سلفنا الصالح لمن جاء بعدهم بتحقيق الإيمان بالقدر. قال عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة، قال: أجلسوني. ثم دعي له ابنه فأوصاه قائلا: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ومت على غير ذلك، مت على غير سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر كما روى الإمام مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وجاء ابن الديلمي إلى أبي بن كعب قال: يا أبي، إن في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه عني. قال: أعلم أنه لو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. قال: وأتيت عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، فكلهم حدثوني بمثل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. آمنا بالله سبحانه، وآمنا بقضائه وقدره، ونعلم أن الله تعالى غالب على أمره، ونعلم أن الله مظهر دينه، وأن الله معلن المسلمين على الكافرين. مهما جاءت أمريكا بجحافلها، ومهما جاء الألمان المجرمون بطائراتهم، وكذلك الفرنسيون وغيرهم من ملل الكفر، الله مظهر دينه. هو الذي قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أيها الأحبة الكرام، مع هذا الإيمان الجليل بالقدر، لا يحل للمسلمين أن يتركوا الأخذ بالأسباب، لا يحل للمسلمين أن يتقاعسوا ويتركوا الجهاد ويتركوا أخذًا بالأسباب التي يسرها الله لهم، ثم بعد ذلك ينتظر نصر الله سبحانه. وقد قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما استطعتم هنا أي مهما استطعتم من قوة فافعلوا، قوة علمية وقوة بدنية وأسلحة وطائرات حديثة وغير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، فإذا أخذ المسلمون بما يسر الله لهم، وإن كانت هذه الأسباب أقل بكثير جدا مما عند عدوهم، وصدقوا مع الله وحققوا الإيمان بالله حق الإيمان، فوالله ثم والله الله ناصرهم، ولا يهزموا أبدا بحول الله سبحانه. هذا رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في العام الثامن من الهجرة يرسل سرية قوامها 3000 يذهبون إلى الروم، سرية مؤتة، ويقابل 200,000. يعني تخيل أن عدد الروم أكثر من عدد المسلمين أكثر من 60 ضعفا، ورغم ذلك ما قالوا: لا يجوز لنا أن نقاتله، لأن الأمر تحتم والمواجهة تحتمت. فصدقوا مع الله، وقتل بعض الخيار من الصحابة، زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، ولكن فتح الله عليهم وأرعبوا الروم وزلزلوا ملكهم، وانسحب الروم من أمامهم رغم أن عددهم لا يضاهي أبدا لا يضاهيه عدد المسلمين. وفي أكثر من غزوات وسرايا، في أكثر من 20 سرية أرسلها رسول الله ليحاربوا ويقاتلوا المشركين، وما كانت عدتهم ولا عددهم أبدا تقارب أو تضاهي قوة المشركين. ولكن لما أخذ المسلمون بالأسباب التي يسرها الله لهم وصدقوا مع الله صدقهم الله تعالى، وكان العز كل العز لأولياء الله سبحانه، وسيكون إذا كان الناس على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الدين في أنفسهم وفي بيوتهم وفي مجتمعاتهم، فالله تعالى يحب ذلك ويعلي من قام بهذا. فنسأل الله سبحانه جل ذكره أن ينصر إخواننا في غزة نصرا مؤزرا. اللهم عجل لهم بالنصر المبين، وافتح لهم فتحا مبينا يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واخذل يا رب عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود وشيعتهم أجمعين. اللهم مزقهم كل ممزق، واجعلهم في الأرض أحاديث، ولا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. واسلب يا ربنا ملك الأمريكان ومن شابههم، واجعلهم أذل الأمم يا رب العرش العظيم. هؤلاء الذين تكبروا وتجبروا، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تؤمن روعات إخواننا في فلسطين، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، وأطعم جائعهم، وارحم من مات منهم، واقبلهم شهداء عندك يا رب العالمين، واشف جرحاهم، وآمن روعاتهم، وارزقهم الأمن والأمان أبدا يا كريم. ونسأل الله سبحانه أن يؤمن بلاد المسلمين ويجعلها أمناً وأماناً، سخاءً رخاءً إلى آخر الدهر بكرمه وجوده. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.